لأن الرسول ما أذن فيه، فشيء تركه نتركه، واللي فعله نفعله. بالنسبة لصلاة الجنازة هل تجوز الحجر؟ صلاة الجنازة هل تجوز الحجر في مثل عيد؟ لو صلي عليها الحجر صح، لكن ما لا حاجة في الحجر، صلون في المسجد ما لا حاجة إذا جعلها في الحجر. نعم، ولو صلي عليها الحجر صح. نعم. بالنسبة يا شيخ للأحدث في الطواف ثم بدأ من حيث انتهى، هل يعيد الطواف؟ يعيد من أوله. نعم، إذا توضأ إذا طهر. طواف الإفاضة. هذا هو غيره. يعيد من أوله. يعني يروح يعيد دلوقتي. توضأ ويعيد من أوله مثل الصلاة. لا، طب هو يعني يعمل طواف الإفاضة دلوقتي. يعيد من أوله إذا كان أحدث في الطواف بطل الطواف. يطهر. يعني يعمله الآن يعني. ها؟ يعمله الآن. يطوف الآن يا شيخ. نعم. يطوف ثاني إذا كان ما طاف يطوف الآن. طيب يجزئ عن الوداع؟ إذا كان طاف عند الخروج يجزئ عن الوداع. عند السفر يعني. نعم. جاءت أحاديث بأن المرأة إذا ماتت وصلي عليها أن الإمام يقف عند أجدتها، ولكن ما هو الصحيح؟ أين يقف الإمام، عند الرجل وعند المرأة؟ نعم، يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، عند أجدتها وسطها يعني، هذه السنة في صلاة على الجنازة، وسط المرأة وعند رأس الرجل. نعم. جامعت زوجتي وأنا محرم الحج، وذلك قبل التحلل الأول، فما ذلك؟ يفسد حجه وعليه يستمر حتى يكمل حجه، وعليه يقضيه في سنة أخرى، والتوبة إلى الله جل وعلا من عمله السيء، وعليه بدنة ناقة يذبحها للفقراء، أو ثمن من الغنم بدنة، أو بقرة أو بقرة. هذه أمور ثلاثة. الأمر الأول يستمر في حجته حتى يكملها فاسدة، لأن الله قال وأتموا الحج من فضل الله. والأمر الثاني عليه قضاء من عام الآتي حجة أخرى. والأمر الثالث عليه بدنة أو بقرة أو سلم من الغنم مقامها، مع التوبة إلى الله، مع التوبة والندم يعني معصية. وزوجته إن كانت حاجة مثل ذلك، كانت مثله عليها مثل هذا إذا كانت محرمة مثله قبل التحلل الأول، نسأل الله العافية. وفي العمرة إذا كان في العمرة فسدت العمرة يستمر فيها حتى يكملها، وعليه عمرة أخرى من الميقات اللي يحرم في العمرة، وعليه شاه في العمرة لا بدنة، شاه في العمرة، وعليه يقضيها بدلا منها أيضا بدلا فاسدة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة والساعة. نعم. عليه شاه فقط، عليه شاه فقط وحجه صحيح. بعد التحلل الأول حجه صحيح وعليه شاه ذبيحة مع التوبة إلى الله. ما حكم بعض المواد التي تستعملها النساء في إزالة الشعر الموجود في الوجه والذراعين والساقين؟ نعم. ما حكم بعض المواد التي تستعملها النساء في إزالة الشعر الموجود في الوجه والذراعين والساقين وغير ذلك؟ إذا كان المواد ما فيها نجاسة ولا هي مشكلة لا بأس في إزالة شعر اليدين والرجلين، أما الوجه لا، إلا إذا كان في شيء زايد شارب ولا لحية تزال، أما الشيء العادي لا، مثل النمس لا يتعرض النمس. نعم. النمس النمس الحاجبين، أخذ الحاجبين. نعم نعم. شعر السيقان والأيدي والأيدي ما في شيء يعني يشارك. لا حرج. نعم. نف الأبط، هل يجوز أن أستعمل موس الحياطة؟ النف أفضل، الإبط نفسه أفضل حتى لا يكثر، وإذا زال غير النت فلا بأس، لو زال بدواء أو بالحلق ما في شيء، لكن أفضل نفسه لأن تلقى النفس اليد وحلق العين. نعم. يقول الإمام يخطب ثم عطس رجل بجواري وقال الحمد لله، هل أقول يرحمكم الله؟ مثل الصلاة لا تقول شيء، مثل الصلاة لا تقول يرحمك الله، استمع. النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب قد لا أقول أنصت، هذا أمر معروف مع هذا ممنوع.

نعم جدة والطائف عليه لأن مسافة بعيدة. رجل عندها أرض يا شيخ عليها زكاة؟ إذا كانت للبيع. هي مبقية ما أخذها. إذا كانت للبيع فيها زكاة، وإن كان هذا زراعة أو البناء عليها ما فيها شيء. هذا رجل أمرت أن يطلق زوجة ليطيع أمه؟ إن الله في الأمر إذا كان عاقة لأمه وولدها لأمه يطيعها. وإن كان المرأة طيبة ولا فيها خلاف فلا يلزم طاعة أمه، لكن يعتذر عنها بالأعذار الطيبة والأسلوب الحسن. أما إذا كانت الزوجة تؤذي أمه وتسبها وتؤذيها فالواجب طاعة أمه في هذه، لا يبقي عندها زوجة تؤذيها. عدت بلحيتي فسقط شعر وأنا محرم، علي شيء؟ إذا كان ما تعمدت ما عليك شيء، إذا كان لأجل غسلها أو لأجل وأنت تهوجس وأنت تهوجس ما يبقى ما يبقى. السلام. بس عليك سؤال مثلا عين فيها رطب الضبعة، هذا يطلع عمرك في حلال ولا حرام؟ الضبع حلال يا ولد. حلال صيد صيد صيد. نعم الضبع صيد والضب صيد ولا صيد. بالنسبة للسنوات اللي مرت عليهم الزكاة يا شيخ ما خرجها يخرجها ولا من بداية إذا كانت البيع، لكن من بداية معرفته بالحكم؟ لا من أصل هذا مهم مجهول، هذا معروف الزكاة معروفة. نعم. قرأت في صحيح مسلم باب غسل الجنابة أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قصوا الشعور، ولكن سمعنا أن قص شعر المرأة خوفا من غسل الجنابة والنظافة أن هذا لا يجوز، علما بأن المرأة قصها النظافة والتجمل للزوج لا التشبه بالكافرات، فما القول؟ لا بأس بالتخفيف في الشعر إذا قصرت منه، لا بأس بالتخفيف من مونة غسله مشقه خلافته، ولهذا قصر أزواج النبي بعد موته من شعورهن للتخفيف، ولكن إذا كان لها زوج ينبغي لها أن تشاوره لأن الشعر جمال، ينبغي لها أن تشاور زوجها حتى لا يقع بينها وبينه مشاكل. أما إذا كان ما لها زوج أو زوجها راضي فلا بأس أن تخفف من شعرها. امرأة حرصت قبل أن تطوف فلها أن تذهب إلى جدة ثم تعود بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة؟ إذا كان لها ضرورة ولا تبقى أن تبقى، إذا تبقى أحوط حتى تطوف، وإن كان معنى ما تيسر لها تذهب ويرجع بها زوجها أو أخوها أو نحوه حتى تطوف طواف الإفاضة. هي معها صحبة فتريد أن تذهب معهم إلى جدة ثم تعود بعد ذلك. إذا ما تيسر لها البقاء تذهب وترجع. فاستقوا الله ما سألت يا شيخ. المحرم يجوز له أن يحلق شعر غيره؟ نعم. المحرم بعض رجم الجمرات؟ نعم. يعني ما عليه شيء. أيوه. من باب التعاون. أفطر الحاجم والمحجوم، عرفنا المحجوم ولكن ما ذنب الحاجم؟ لعله الله أعلم أنه أعانى الإثم والعدوان عقوبة له. أعانى الإثم والعدوان. نعم. الأسئلة كلها مكررة. السلام عليكم. ودي أسلم عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله حيا حيث مبارك. أبدا الله في النوم. أبدا الله في النوم. أبدا الله في النوم. أبدا الله في النوم. أبدا الله في النوم. أبدا الأسئلة كلها مكررة لما إلى أخطأ بترتيب الجمرات، ذهب بنفسه معه فأخطأ بترتيب الجمرات، بدأ بالكبرى والوسطى والصغرى جهلا منه. يعيد الوسطى والوسطى والكبرى. يعيدها الآن. بعدين يرجع على اليوم الثالث. لا يعيد الوسطى على أمس أمس. أيوه. يعيدها ثم يرجع حجر اليوم. يعيد الوسطى والكبرى. حتى تكون بعد الأولى. ثم يرمي حق اليوم. لا دام في مكان صلي. نعم. بغير الله يعتبر كفر. تكون أصغر. فضيلة الشيخ لحظة، هناك من يحل شهادات الاستثمار يا فضيلة الشيخ، هناك من يحل يقول بحل شهادات الاستثمار اللي هي يشتري ورقة بفئة 5 جنيهات أو 10 جنيهات أو 10 ريالات ثم يكتب بعد ذلك 30,000 جنيه، فما الحكم فيها؟ ما فهمت يعني. شهادات الاستثمار وأوراق اليانصيب يشتري ورقة بجنيه أو 5 جنيهات وبعد ذلك عن طريق يعني كمبيوتر تقع على ورقة برقم معين يفوز بعد ذلك. هذا يعني نصيب، هذا قمار ما يصلح. هذا ما يصير. أنا ما يصير. توفى والدي عام 92 ولم يصم من رمضان 15 يوما وكان عمري 12 عام. ماشي من رمضان؟ ايوه. معلش. وهو سوى 15 يوم. معلش. كمبيوتر في جميع الأسفار، منزلف وعين يوتر